كيف الجمع بين قوله تعالى ونود أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون وبين أنه لن يدخل أحدكم الجنة عمله، بين قول النبي عليه الصلاة والسلام بما كنتم تعملون سبب، وأما لا يدخل الجنة أحدا بعمله اللي هي المقابلة، يعني ده مش مقابل ده، لكن العمل سبب لنيل رحمة الله، أما أن أنت دخلت تستحق الجنة في مقابلة العمل لا. وكما ذكرنا أنت العمل سبب، أنت تعمل تأخذ بالأسباب ولا تثق فيها.